واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي أن نجعل هذا اليوم للمتراكم الأسئلة التي تركناها، ولكن نستكمل الآية التي ابتدأنا فيها في المرة الماضية، وإن بقي وقت نتركه أو نفرغه للأسئلة التي أخرناها من المرة الماضية. وفي الدرس الماضي كنا قد استكملنا الكلام على بقية آيات الولاية في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وذكرنا ثلاثة أمثلة لهذه الولاية من الله تعالى لعباده، وهي القصة الأولى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والثانية: أو كالذي مر على قرية، والثالثة في قوله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ذكرنا المعاني المهمة في هذه الآيات المتعلقة بولاية الله تعالى للمؤمنين، وآثار هذه الولاية، يعني كيف تظهر آثار ولاية الله تعالى للمؤمنين، يعني المؤمنون إذا ما تحققوا بطرق الولاية وبوسائلها التي أمر الله تعالى وشرعها، التي أمر الله تعالى بها وشرعها للمؤمنين، فإنهم حينئذ يستحقون بفضل الله تعالى أن يكونوا أولياء لله، فتظهر عليهم لذلك آثار هذه الولاية من الله تعالى. كما ذكرنا أن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك سبحانه وتعالى يرسل إليهم كما أشرنا ملائكته يبشرونهم بهذه الولاية في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهي الآية التي لم نستكملها، والآية التالية التي أشرنا إليها كذلك وكانت من الآيات المهمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم. وهذه الآية بينت كذلك طريقا من طرق الولاية، وهو الاعتصام بالله تعالى. وذكرنا أن الاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. وذكرنا المعاني المهمة في هذا الموضوع حتى يحاول المؤمنون أن يتخلقوا بهذه الأخلاق وأن يتصفوا بهذه الصفات وأن يجاهدوا أنفسهم هذه المجاهدات الجميلة التي تجعلهم أولياء لله تعالى، التي تجعلهم داخلين في معنى الولاية لله تعالى. نستكمل هذه الآية التي بدأناها في المرة الماضية، قلنا لأنها طويلة ونأخرها إلى آخر الدرس، ومع ذلك لم نستكملها فنستكملها ونبقي وقت إن شاء الله تعالى نفرده للأسئلة. الآية في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذه الآية كما ذكرنا لها علاقة بالآية الأولى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وذكرنا هذه المعاني من كلام الإمام ابن كثير، ثم بدأنا في شرحها من كلام التنويع تحرير التنويع. قال في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه مسألة مهمة كما أشرنا في المرة الماضية، أن من أهم أسباب الولاية وطرق الولاية لله تعالى هو ليس الإيمان والتقوى كما ذكرنا فقط في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو الله ولي المؤمنين، الله ولي المتقين إلى غيره، وإنما الذي يؤكد هذه الولاية ويدل على معناها هو الاستقامة عليها والثبات على هذه المعاني، لأن أولياء الله تعالى لا يمكن أن يكونوا على أحوالنا هذه السيئة التي نحن فيها، يعني أن يستقيم يومين ثلاثة على طاعة الله، على الصيام، على القيام، على الذكر، على أعمال الإيمان، على الاجتهاد في الطاعات، على الإحساس بالآخرة ودنو الأجل وسرعة الرحيل إلى الله تعالى، فيظهر ذلك في محاولة التوبة والاستعداد للقاء الله. لا، وإنما ثم يعود بعد ذلك إلى التفريط وعدم الإحساس بحلاوة الطاعة والإيمان، وينخرط عليه عقده وأمره فيقصر في الطاعات والقيام ويدخل إلى الغفلة وإلى النوم ولا التكاسل عن أمر الله تعالى، ويجر ذلك إلى المكروه والحرام. لا، ليس ذلك لأولياء الله تعالى على الحقيقة. لماذا؟ لأن من أهم من مظاهر الولاية هو الثبات والاستقامة على طريق الله تعالى، من أهم مظاهر الولاية الثبات والاستقامة على طريق الله جل وعلا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هؤلاء المؤمنون لما سلكوا طريق الله تعالى ما كانوا ليرجعوا عنه، أن من عرف ربه سبحانه وتعالى سلك الطريق إليه يستوحش من كل طريق آخر، وقلبه لا يأتي أبدا على طريق المعصية ولا يقبلها، ولا، لأن الله تعالى قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فتجده كارها لهذه الطرق، يستوحش منها، لا يحبها، لا يميل إليها، لو حمل عليها لا يرضى، يأبى ويرجع ويكره نفسه وعيشته إن هو شر الشيء من ذلك. والأمر الثاني المهم أن الله يحفظ أولياءه، هذا هو المهم، والله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه، ما أن يقع أحد منهم في شيء حتى يدركه ربه سبحانه وتعالى وتدركه رحمة الله تعالى، يعني يحفظهم جل وعلا كما ذكرنا الآيات في ذلك، إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان إذا هم مبصرون. ولا يصيبهم الشيطان إلا كما يقول طائف، يعني حتى هؤلاء المتقين لا يتمكن منهم الشيطان هذا التمكن الذي نحن فيه لصفح عناية الله بهم ورعايته لهم وحفظه إياهم سبحانه وتعالى. لذلك يقول إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان، خيال كذا طائف يطوف بهم فقط، يعني يدل على أنه لا يتمكن منهم، بل يطوف بهم أو يطيف بهم كما يقولون في اللغة، لا يتمكن، حتى إذا أصابهم هذا الطائف غير تمكن منهم إذا هم مصرون. يعني الله تعالى كما ذكرنا يبيكم ويناشهم كما يكون من القيم برحمته سبحانه وتعالى ويأخذ بهم إلى طريقه ولا يجعل الشيطان عليهم سبيلا. وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، فذكر مشاهد ذلك في الوكيل في اسم المشرف، من اسم المشرف الوكيل سبحانه وتعالى. نستكمل الآية من الذين اتقوا إلى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نفهم هذه المعاني، وليفهم المرء كذلك معنى جديدا، وهو أنه لا بد وأن يعلم كم هو مفرط وكم هو بعيد عن الله جل وعلا، أن يعلم بهذه الأسباب كما أشرنا من أسباب الولاية ثم لا يأخذ في الطريق إليها، أنت تعلم طريقا يوصلك إلى أن تكون وليا لله. كلمة ولي من أولياء الله دي كلمة كبيرة جدا وعظيمة جدا ولها معاني يعني خلاص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم مش زي الآية الثانية الآية لا خوف عليهم. أرجو متابعة الآيات وتفسير الآيات معنا. الآية التي معنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. إنما الآية الأولى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا خوف عليهم يعني إيه؟ ألا ما تخافش عليهم مش هم ما بيخافوش. لا لا خوف عليهم يعني يراهم المرء والناس يحدث لهم واحد يسلهم يقول له لا لا لا هؤلاء أولياء الله لا تخف عليهم. هذا معنى لا خوف عليهم. الثانية الملائكة يبشرونهم بقولهم ألا تخافوا يعني لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليهم من إيه من أمور الآخرة كما ذكرنا في كلام كثير رحمه الله. ولا ألا تخافوا ولا تحزنوا أي على ما فاتكم من الدنيا من أهل أموال أو ولد فنحن أولياؤكم في ذلك كله. ذكرنا في التفسير وزدنا هذه المعاني التي نشير إليها ونستكمل الكلام تحذيراً. تذكرون إلى أين وقفنا؟ وقفنا عند قوله فاستقاموا هنا. ذكرنا أن الاستقامة حقيقتها عدم الاعوجاج والميل. هذا حقيقة الاستقامة ألا يعوج وألا يميل عن طريق الله تعالى. والتاء فيها للمبالغة في التقوم التاء هنا والسين السين والتاء كما نقول استقاموا للمبالغة من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني بالغوا في التقوم يعني في عدم الميت أو في الاعوجاج عن هذا الطريق. وتطلق الاستقامة على ما يجمع معنى حسن العمل والسيرة على الحق والصدق. قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى فاستقم كما أمر. فاستقاموا هذا الكلام ذكرناه في المرة الماضية لكن لنضبط حد الكلام ببعضه. فاستقاموا هنا يشمل من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فاستقاموا هنا في الآية يشمل معنى الوفاء بما كلفوا به. لما قالوا ربنا الله ما الذي يدل على الوفاء بذلك؟ استقامتهم على هذا المعنى وهو توحيد الله تعالى واستقامتهم كذلك على ما كلفوا به من أمور الدين والشرع امتثلوا لها. فوفاؤهم دل كما يقول يشمل فاستقامتهم تدل وتشمل على معنى الوفاء. استقاموا يعني لما قال ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقاموا تدل على أنهم قد وفوا لله تعالى بما قالوه وبما اعتقدوه لأنهم لم يقولوا باللسان فقط. لما قلنا قالوا ربنا الله لم يكن هذا قولا باللسان فقط وإنما كما ذكرنا هذا تصريح بما في اعتقادهم لأن المراد بهم قالوا ذلك عن اعتقاد. وإذا لو كان كلاما باللسان ما دلت عليه الاستقامة لأن الاستقامة أصعب شيء أن يستقيم المرء على أمر الله. لذلك يقول فاستقاموا هنا يشمل معنى الوفاء بما كلفوا به. وأول ما يشمل من ذلك أن يثبتوا على أصل التوحيد. ما قال ربنا الله ثم استقاموا استقاموا عليه أول شيء استقاموا عليه أن ثبتوا على هذا التوحيد الذي أعلنوه لله تعالى مخالفا لاعتقادهم ولم يخافوا كما ذكرنا ولم يخشوا من إعلانهم بذلك أي لا يغيروا ولا يرجعوا عنه. ثم من آثار هذا التوحيد أن يستقيموا على العبادة لأن الذي يدل على صحة التوحيد استقامة العبادة لله وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهي. عندما يقول هذا أصح توحيدا من هذا دل عليه صحة عبادة هذا عن هذا. هذا أكثر عبادة وأكثر صلاحا وأكثر قربا وأكثر ذكرا وأكثر استقامة وبذلا ووفاء وأكثر جهادا وأمرا معروفا نهى عن المنكر. قال هذا وهذا قال هذا فدل ذلك على هذا الوفاء بمعنى الاستقامة كما أشرنا. لذلك يقول ومن معنى هذه الآية ما روي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقد ذكرنا من حضر في الزمان الماضي شرح حديث جمع العلوم الفقه، إذا شرحنا هذا الحديث شرحا موسيا. يقول الشيخ: وعن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم يقول: فقد تولى تفسير هذه الآية استقام يعني الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، سواء صحت هذه الأقوال عنهم أو لا. إنما يقول عن أبي بكر في قوله ثم استقاموا قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعن عمر: استقاموا على الطريقة بطاعته ثم لم يروغوا روغان الثعلب. استقاموا على عبادة الله ولم يروغوا يمينا وشمالا ولم يتكاسلوا وتوانوا عنه في هذه العبادة. وهذا معنى الاستقامة التي نتكاسل عنها ويغض المرء فرسه عنها، يعمل نفسه إيه تعبان وينام مثلا، ويعمل نفسه تعبان ومش قادر يصوم، ويعمل نفسه حالته سيئة ومش قادر يعمل حاجة، اللي هي إيه لفه الدوران على الله تعالى، كأن الله تعالى ليس مطلعا على أمام داخله وباطنه من إظهار هذا التكاسل أو هذا التواني أو هذا الملل من العبادة أو الضيق بها أو غير ذلك من الأحوال السيئة التي نقع فيها. وقال عثمان رضي الله عنه: ثم أخلصوا العمل لله. وعن علي: ثم أدوا الفرائض. فقد تولى تفسير هذه الآية الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وكل هذه الأقوال ترجع إلى معنى الاستقامة في الإيمان وآثاره، الاستقامة في الإيمان وآثار الإيمان، من آثار الإيمان هذه الطاعة، آثار الإيمان الطاعة. يقول: وتعريف المسند إليه بالموصولية دون أن يقال إن المؤمنين ونحوه، لما في الصلة من الإماء لأنها سبب ثبوت المسند المسند إليه، يعني أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها هي تنسبها الموصولية والمسند والمسند إليه، يعني كما الشيخ يقول: لماذا لم يقولوا إن الذين آمنوا تتنزل عليهم الملائكة؟ قالوا لسبب بسيط، وهو أن لما قال من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دل على أن تنزل الملائكة تتنزل عليهم الملائكة، أما الملائكة تتنزل بسبب هذه الصفة التي وصف بها هذا الموصول، موصول الذين، اسم الموصول الذين، وصفناه بإيه بقى؟ وصفناهم بأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أليس كذلك؟ قال له: بسبب هذا الوصف ولم نقل المؤمنين مثلا، ليثبت لنا أن هذا الوصف بذاته وهو أن يقول ربنا الله ثم يستقيم هو سبب تنزل الملائكة عليه. دي حتة في اللغة هي أنا بسطها عشان يفهمها، دايما لما تيجي تلاقي اسم الموصول بعدين تيجي الصلة بعد اسم الموصول وصلة اسم الموصول لها معنى، يدل هذا المعنى على أنه لو ترتب عليه نتيجة فالنتيجة لسبب إيه؟ لا وصف به هذا الموصول. وإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يقول: فيفيد أن تنزل عليهم الملائكة، أن تنزل الملائكة عليهم بتلك الكرامة إنما هو مسبب عن قولهم ربنا الله ومسبب عن استقامتهم، فإن الحق فإن الاعتقاد الحق والإقبال على الله أي على العمل الصالح هو سبب هذا الفوز. يعني كأنه يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لم يقل إن الذين آمنوا تتنزل عليهم الملائكة. لماذا؟ قال: لأنه يريد أن يبين لك سبب هذه الكرامة، وسبب هذه الكرامة من تنزل الملائكة عليهم هي قولهم إن الله إن هي ربنا الله واستقامته. واضح؟ وكما يقول: ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم بالتراخي في اللغة العربية. قال: لأن الاستقامة زائدة في المرتبة على الإقرار بالتوحيد. استقامة زائدة على الإيه؟ على الإقرار بالتوحيد. لماذا؟ قال: لأن الاستقامة دليل على الثبات على أصل التوحيد نفسه، ويزيد فيها أنها تشمل العمل بما يستدعيه هذا التوحيد. ماذا اشتبه؟ وقال: ثم لماذا؟ قال لتراخي الاستقامة التوحيد. قال ليه؟ لأن الاستقامة زائدة في الغدة، ده بيسموه هنا ثم في اللغة هنا مش ثم بإيه للتراخي بس بيسموها ثم زيادة شوية اسمها إيه؟ للتراخي الرتبي، اللي يقراها بقى في اللغة العربية عشان نفهمها. للتراخي الرتبي يعني إيه؟ يعني عندما يقول الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى ثم دي اللي يأتي معها بعدها متراخي في الرتبة عن الإيه؟ عن القول المتقدم قبلها، يعني رتبته أعلى من المتقدم. لأن دي بالذات هنا في هذا الموقع سموها للإيه؟ للتراخي الرتبي، يعني معناها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا استقاموا هنا بمعنى زائد على التوحيد اللي هو إيه؟ قال اللي هو الثبات على أصل التوحيد وزيادة العمل الصالح على هذا الثبات على أصل التوحيد. لماذا كانت الاستقامة بقى زائدة ومتأخرة في الرتبة عالية عنها؟ قال لأنها تشمل التوحيد بالثبات عليه، وتشمل كذلك الاستقامة على العمل الصالح، فكانت زائدة. هذه معاني جميلة، معاني التي ينبغي أن يفهمها أهل القرآن المؤمنون. يقول يفهم هذه المسألة. وجمع قوله تعالى قالوا ربنا الله ثم استقاموا أصلي الكمال الإسلامي، أن قوله تعالى قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تقول هاتان الكلمتان جمعتا أصل الكمال في الإسلام. كيف؟ يقول فقوله ربنا الله مشيرا إلى الكمال النفساني، إذا القوة حد ذكر القوة العملية والقوة العلمية التي ذكرنا في الزمان الماضي، وأن المرأة لا يكمل كماله عند الله إلا بتمام القوة العلمية وتمام القوة العملية. حد ذكر هذه القوة العلمية وهي معرفة الرب، والقوة العملية وهي الالتزام بالطاعة والسعي والاستقامة على طريق الله تعالى. فكانت هذه الكلمة قالوا ربنا الله ثم استقاموا تجمع أصل الكمال الإسلامي، فقوله قالوا ربنا الله مشير إلى الكمال النفسي وهو معرفة الحق والاستداء به ومعرفة الخير لأجل العمل به. فالكمال النفساني كمال إنساني كمال إسلامي علم يقيني وعمل صالح، والعلم اليقيني هو معرفة الله جل وعلا بالإلهية وهو أساس العلم اليقين، ثم الاستقامة هي أساس الأعمال الصالحة والثبات عليها، أي أن يكون ثابتا على الحق سائرا عليه. إذن كأنه يقول في هذا المعنى فعلا الذين تتنزل عليهم الملائكة قد حصلوا الكمال الإسلامي من إيه؟ من الثبات على التوحيد ومعرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، والاستقامة على طريقه جل وعلا ثباتا على التوحيد وسيرا بالعمل الصالح لاستكمال هذا الكمال الإسلامي. لذلك كان حق لهم أن تتنزل عليهم الملائكة لأنهم قد وصلوا إلى هذه الدرجات العالية من الكمال عند الله جل وعلا، ولذلك سميهم، لأن من لم يحصل هذه الدرجة فحظه من هذه الكرامة قليل، بل لا يكاد أن يكون له حظ منها. فحظ الذين استكملوا هذا الكمال عند الله جل وعلا حظهم عالي، إذن حظهم كبير من أن تتنزل عليهم الملائكة، حظهم من كرامة الله تعالى الحظ الأكمل، لأنهم لما كملوا في المعرفة بالله تعالى والاستقامة على طريقه كان كذلك حظهم كاملا من هذه الكرامة في تنزل الملائكة عليه. واضح. وينظر المرء إلى حاله ليرى العكس، لو لما لم يصل إلى شيء من هذه الكمالات الإسلامية التي بسببها يتحصل المرء على هذه الحظوظ الكاملة من كرامة الله له تنزل الملائكة وغيره من البشارات، أدل على أنه في درجات الدنيا يعني الدرجات الدنيا الدرجات الصفر التي لا نحاول أن نتعداها، وإن تعديناها رجعنا مرة أخرى، وإن صار المرء إذا ينتكس فاستقيم. وذلك يدل على ضعف القوة العلمية وضابط القوى العملية. ضابط القوى العلمية يعني في معرفة الرب سبحانه وتعالى، فلو عرف المرء ربه ما تنازل عن هذه المعرفة ولو قتل ولو قطع، لا تنازل عنها لأنها تملأ قلبه نورا وإيمانا وطمأنينة بذكر الله تعالى ومحبة وتعلقا بالله جل وعلا وخوفا وخشية ورجاء، وتملأ قلبه كذلك من السكينة لربه جل وعلا والتصديق بموعوده والاطمئنان لذكره إلى غير ذلك من المعارف والأنوار التي لا يفرط المرء فيها ولو ضحى بنفسه. وهذا ما يحزن المرء على نفسه شيئا ما حتى يحاول أن يجاهد مرة أخرى ليتحقق بذلك وليستقيم عليه. وطريقه إلى هذه الاستقامة هو توحيد الله تعالى ودعائه بهذه الأسماء الحسنى كما أشرنا من قبل، ومجاهدته لنفسه على أن يتحقق بذلك. يعني لن تأتي هذه الكمالات ولا يزال المرء مائلا إلى الدنيا مخلدا إليها مقدما لها على الآخرة مائلا إلى شهواتها، ولا يزال المرء في الغفلة والبعد والتقصير وتفضيل راحة نفسه على آخرته ومحبته لربه، فإن قدم محبته لربه وتعلقه به وتوحيده إياه وخوفه وخشيته والإنابة له وذكره والطمأنينة إلى ربه سبحانه وتعالى والسكون تحت قدمه والقيام بمجاهدة الناس على ذلك، هذه مش لعبة، وإنما أن يترك راحاته لراحته الأبدية عند الله تعالى، أن يترك راحاته ونفسه وماله، وأن يترك شهواته وأن يترك ملذاته، كل ذلك يتركه لشهوات أعلى وملذات أجل، وهي معرفته بربه وسكونه إليه وإقباله عليه جل وعلا. ولكن المرأة لا زال يقدم هذه الشهوات والدنيا والإخلاد إليها على هذه الدرجات العالية والنعيم المقيم في معرفة الرب سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره في الأولى وما ينتظره في الآخرة. وأشار في قول الاستقامة إلى الأعمال الصالحة، وهو الاستقامة على الحق، وهي لها إشارة أخرى، وهي أن الاستقامة تدل على الوسط، يعني على أنه التزم الطريق الوسط، كما يقول غير مائل إلى طرق الإفراط ولا التفريط. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم الذي يدل على هذه الاستقامة هو مطلوب المؤمن الذي يسير فيه. لذلك يقول فالاعتقاد الحق ألا يتوغل في جانب الناس حتى ينتهي إلى التعصيب، يعني في الأسماء الحسنى، وألا يتوغل في جانب الإثبات حتى ينتهي إلى التشبيه والتمثيل، فيمشي على خط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعصيب. هذه مسألة في الأسماء والصفات في اعتقاده. وكذلك أن يكون فاصلا بين الجبري والقدري وبين الرجاء والقنوع، وفي الأعمال بين الغلو والتفريط، وهكذا إلى آخر هذه الأمور التي تدل على الاستقامة الوسط في طريق الله تعالى. وتنزل الملائكة على المؤمنين كما ذكرنا قول الحسن في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أنها تنزل عليهم عند الموت، تنزل عليهم في قبورهم وتنزل عليهم عند الحاشي إلى آخر ما ذكرنا. وقال هذا قول الحسن تتنزل عليهم في كل هذه المواضع المخيفة المهولة تثبتهم وتبشرهم وتؤازرهم وترفع عنهم حزنهم وما يمكن أن ينزل عليهم من البلاء والكرب كذلك. وهو في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين أفعل الله ما يشاء. هنا يقول الشيخ بعض في هذه المسألة وهي زيادة على ما ذكره الإمام ابن كثير، يقول وتنزل الملائكة على المؤمنين يحتمل أن يكون في وقت الحشر كما دل عليه قولهم التي كنتم توعدون، ما قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا يشير إلى أن تنزل الملائكة يحتمل أن يكون في الحشر، وكما يقتضي كلامهم هذا الكلام يقتضي أن ذلك في الحشر، لأن ظاهر الخطاب أنه حقيقة. وهذا له دليل آخر، فإن هذا الكلام في مقابل قول الملائكة للمجرمين ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، هو يوم يحشر أعداء الله على قراءة حفص التي نقرأها. فأولئك أي هؤلاء المجرمون أي هؤلاء المجرمين تلاقيهم الملائكة بالوازع، يعني الملائكة ترفع فيهم تدفعهم إلى سوء مصيرهم، أما المؤمنون فتتنزل عليهم التنزل الآمن الذي يهدئ روعهم ويذهب خوفهم ويثبت قلوبهم في هذا الهلع ويخفف عنهم مصيبة ذلك اليوم. ولذلك هذه الآيات متقابلة، الذي يقرأ آية سورة فصلت هيلاقي هذه الآيات، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني الملائكة تدعوهم عمالة فيه تخبط فيهم الزقوم وتدفعهم دفعا يقعون منه أمامهم ويقوموا وتدفعهم حتى يحشروا هذا الحشر السيء. أما أهل الإيمان كما ذكر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يقول وذكر التنزل هنا كان بقى اللي بيقرا يفهم الملائكة، ملائكة اللي بالنسبة للمجرمين السفر وغيرهم إذا بهم الملائكة جاهزون يسكنهم ويزعونهم ويوقعونهم ويقومون ويوقعونهم ويحدثون بهم هذه المصائب والآلام. يقول هنا وذكر التنزل هنا للتنويه بشأن المؤمنين أن الملائكة ينزلون من علوياتهم لأجله، هذا دليل التشريف ورفع المنزلة والكرامة عند الله تعالى. أما أعداء الله يقول فهم يجدون الملائكة حضارا في المحشر يدعونهم وليس يتنزلون لأجلهم، لا يتنزلون لأجل المجرمين، بل المجرمون يأتون المحشر يجدون الملائكة يدفعونهم ويدعونهم حتى يصلوا. أما المؤمنون الذين استقاموا يتنزل عليهم إذا بهم واقفون في المحشر، إذا بكرامات الله تعالى تلحقهم في تنزل الملائكة من علوياتهم إليهم تشريفا لهم وتكريما وحفظا وإظهارا لمرتبتهم وعلو درجاتهم في هذا اليوم. لذلك يقول فثبت للمؤمنين بهذا كرامة ككرامة الأنبياء والمرسلين، إذ ينزل الله تعالى عليهم الملائكة على الأنبياء والمرسلين كذلك، فدل على مشاركة المؤمنين لأنبيائهم في هذه المنقبة العظيمة وذلك التشريف الكبير من الله تعالى. هذا المعنى الأول في الحاشية. ويجوز أن يكون تنزل الملائكة كل هذه الأمور نذكرها حتى يعلم المؤمنون آثار ولايات الله تعالى، حتى يتشوقوا إلى هذه المنازل العالية في ولايات الله تعالى، حتى يصير واحد منهم محاولا أن يكون وليا لله تعالى، يبذل نفسه ووقته وجهده وليله ونهاره لله تعالى ليحوز هذه المنزلة العالية، كما يقطع أهل الدنيا أرواحهم وأبدانهم ليحصلوا ما لها ودرجتها وشرفها في جاهها ومنصبها. لذلك المعنى الثاني في تنزل الملائكة يقول ويجوز أن يكون تنزل الملائكة عليهم في الدنيا، الدنيا نفسها بعد، يقول وهو تنزل صحي يعرف بحصول آثاره في نفوس المؤمنين، ويكون الخطاب بقوله لا تخافوا ولا تحزنوا بمعنى إلقائهم في روعهم في روع المؤمنين عكس وسوسة الشياطين القرناء بالتزيين، أن الشياطين تزين للمؤمنين والكافر تزين لهم المعصية والسوء والخروج عن أمر الله تعالى والتكاسل عن أوامر الله تعالى، وتخوفهم من أعداء الله تعالى أن يقفوا لهم وأن يجاهدوا وأن يجاهدوهم، وتلقي إليهم الوسوسة بالغفلة والبعد وتشويش أوامر الله تعالى. فتنزل حينئذ الملائكة يحتمل كذلك أنهم يلقون في أنفس المؤمنين ما يصرفهم عن هذا الخوف والحزن ويذكرهم الجنة فتحل فيهم السكينة وتنشرح صدورهم بالثقة بحلول ذلك، ويكون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من حزب الله، يلقون في قلوب المؤمنين وأنفسهم أن ينبذوا ولاية من ليس من حزب الله تعالى. وهذا كلام جميل حدث في بدر وغيرها، كانت الملائكة تتنزل على المؤمنين يثبتونهم، يقولون لهم هؤلاء المجرمون ما أن تقاتلوهم حتى يولوا الأدبار، هؤلاء الكفر عددهم قليل وسوف تنتصرون عليهم، يلقون ذلك في روح المؤمنين. ذكروا ذلك في تفسير هذه الآيات التي نزلت كما أشرنا في الزمان الماضي في سورة في غزوة بدر. ذلك يقول ويكون في نفوسهم نبذ ولاية من ليسوا من حزب الله تعالى، يعني يكون في قلوبهم تثبيت. أنت تلاقي نفسك كده ساعات عاوز تعمل معصية تلاقي اللي بيصرفك عن المعصية، وعاوز تتكسل وما تقومش تصلي بالليل تقومش تلاقي العمال يزقك عشان تقوم تصلي، يقول لك تصلي ركعتين، تصلي حاجة بسيطة، طب انكر قبل ما تنام ويعينك على هذه الأمور. لم يحدث ذلك، قبل يصلي كده الحمد لله كل من أولياء لذلك يقول وهذه الآية لها المعنى الجميل في مقابل المعنى الآية الأخرى. الواحد بعد يرى الآيات ويتمعن بعض الشيء ويتأمل فيها، يقول المولى في الآية المقابلة وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لما قيضنا لهم قرناء دول مين بقى؟ مجرمين الكفر. اهو قيض لهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، لأنه قيضنا لهم قرناء زينوا لهم، يزين له السوء ويزين له المعصية ويزين له الكفر ويزين له إزاية أعداء الله إزاية أولياء الله ويزين له ويزين له كل هذه المصائب التي نحن فيها كلها من تزيين هؤلاء القرناء الذين قيضهم الله. لما قيض الله تعالى، وهذه رحمة الله للمؤمنين، لما قيض لهؤلاء المجرمين قرناء يصدونهم عن سبيل الله ويوسوسون لهم ويزينون لهم ذلك إذا برعاية الله للمؤمنين أن ينزل على المؤمنين من يثبتهم من الملائكة ويدفع عنهم ويعينهم ويلقي في أنفسهم خواطر الإيمان التي تثبت قلوبهم وتصرفهم عن الشر وتدفعهم إلى الخير، إلى غير ذلك من معاني رعاية الله تعالى للمؤمنين كما ذكر. لذلك يقول فإنها تقييد في الدنيا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت إلى آخره. عكسه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لما هؤلاء قيض لهم قرناء الذين قالوا ربنا الله واستقاموا جزاؤهم على عكس الأولين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا يقتضي ونظر هذا المعنى كذلك معنى جميل، وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله تعالى ولا يحزنون على ما يصيبهم ويوقنون أن كل شيء بقدر، وهم فرحون بما يترقبون من فضل الله. يا صواب الكلام لعلك أن تصيبه يوما. المؤمنون الكاملون هم، وهذا يقتضي أن المؤمنين الكاملين لا يخافون غير الله. لماذا؟ لأن الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولن يخافوا. إذا ألقوا في رأيهم هذا الكلام فعلا للتشجيع فثبتوهم على هذا الحال الحسن، فكان مقتضى هذا الكلام أن لا يخافوا إلا الله. عندما قالوا لهم لا تخافوا معنى ذلك أن لا يخافوا شيئا غير الله تعالى. لذلك وهذا يقتضي كما يقول أن المؤمنون الكاملين لا يخافون غير الله ولا يحزنوا كما قال ألا تحزنوا ولا يحزنون على ما يصيبهم، لأنهم يعلمون أن ما يصيبهم إنما هو من عند الله تعالى وبقدر الله، وأن أحسن ما يسوقه ربهم هو هذا القدر إليه، ويوقنون أن كل شيء بقدر. ثم وهم فرحون بشيء آخر، لما لم يخافوا إلا الله ولم يحزنوا على ما يصيبهم ورضوا بقدر الله تعالى وسكنوا تحت هذه المقدورات الله جل وعلا كانوا يترقبون فضل الله تعالى فهم فرحون بما ينتظرون من هذا الفضل. مستقيم هذا الكلام هذا الحال صح ولا غلط؟ لذلك يقول وهم فرحون بما يترقبون من فضل الله تعالى. ويكون قوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تأييدا لهم في الدنيا ووعدا لهم بنفعهم في الآخرة. إذا هذا الكلام على إيه؟ على كل الصفة التي تكلمنا عليها وهو جواز أن يكون ذلك احتمال أن يكون ذلك يعني أن يكون تنزل الملائكة عليهم في الدنيا. إذا كل الأحوال الحسنة دي لهم في الدنيا بسبب تنزل هؤلاء الملائكة عليهم. ويكون ما استقلال الكلام طب لو ذكرنا أن هذا التنزل في الدنيا فيكون معنى قوله سبحانه وتعالى نحن أولياؤكم إذا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يكون تأييدا لهم في الدنيا ووعدا لهم بنفعهم في الآخرة. نحن أولياؤكم في الدنيا وخفوش هننفعكم في الدنيا وفي الآخرة إذا بهؤلاء الملائكة يأتون إليهم في الآخرة ليثبتونهم كما ذكرنا في كلام حافظ بن كثير يأتون في الآخرة فما من مصيبة تغشى الناس إلا وهي قرة عين للمؤمنين في نعيم. هل تفكر الكلام في الأسبوع اللي فات؟ مستكمل الكلام؟ مستكمل ولا بكفاية كذا؟ كفاية؟ إخوة نايمين ورا كله بيقول بكفاية. مين يقول بكفاية طيب؟ أول واحد نقول كفاية ولا مش بكفاية؟ كفاية كده قد واحد من بكفاية لحد تاني يقول بكفاية يلا عايزين حزب كفاية حزب كفاية يا أخبار كل ولا نهي يعني في قوله تعالى فلا تخافوا ولا تحزنوا فلا نهي هنا ناهية والمقصود النهي عن الخوف لا يقول لا تخافوا شو ما يقول لك ما تخافش يعني لو كل واحد قال له ما تخافش ما كانت الدنيا خلصت ما كانش في حاجة بقى الدور ده وإنما القول هنا لا تخافوا نهي عن السبب الذي يؤدي إلى هذا الخوف وهو توقع الضر يعني يقول له انت ايه ما تخافش يعني ايه ما تخافش قال له يعني هيحصل لك حاجه تخاف منها مش كده قال له لا ما مش هتحصل لك الحاجه اللي هتسبب لك الخوف فكانه نهي عن السبب المؤدي الى الخوف ليس عن الخوف نفسه انه لا يقول لك لا تخف زي ما يقول لك ايه في كل الامور التي ذكرناها توكل على الله هم يقول لك توكل على الله توكلت على الله بقيت من المتوكلين ثم لا هذه معرفه غير الحال معرفة شيء والحال شيء حال التوكل نفسه أن يكون فعلا المرء متوكلا شيء وأن يعرف التوكل وأدب التوكل ودرجات التوكل وأسباب التوكل فهذه مسألة تتعلق بالعلم والتوكل وليس بحال التوكل أن يكون فعلا متوكلا على الله تعالى وهكذا يقول يعني لابد أن تدخل الصلاة أن تكون خاشعا وأن تكون مراقبا لربك وأن تكون مقبلا عليه متأملا في كلماته متدبرا لها كل هذا يقال على معنى العلم ولا على معنى لما تقال لك بقى كنت خاشعا في صلاتك خلاص بقى صرت خاشعا كان زمان كل الناس خاشعين وما فيش مشاكل في الدنيا لا في فارق بين العلم اذا وبين الحال الذي يترتب على هذا العلم الحال ينبني على المجاهده ولا ينبني على الكلام ينبني على المجاهده وحمل النفس قصرا عليها والاستعانة بالله تعالى على تحقق ذلك وأن يداوم الوقوف بباب الله تعالى لأن يمنحه هذا الأمر وأن يرى الأبواب التي يريد الله تعالى منه أن يجاهد فيها فلا يتركها ولا يتخفف منها بل يلج كل هذه الأبواب أنها تؤديه إلى الله تعالى النهي عن سببه وهو توقع الضر، أي لا تحسبوا أن الله معاقبكم، يعني كأنه يؤمنونه من جانب الله تعالى، لأنهم إذا تحققوا الأمن زال خوفهم، وهذا تطمين من الملائكة لأنفس المؤمنين. ولا تحزنوا، الخوف دغم في النفس ينشأ عن ظن حصير مكروه الشديد. الخوف اللي هو أن يحصل في الناس هذا الغم والألم الذي يتوقع بسبب حصير مكروه، يعني لما يقول انت خايف يعني ايه خايف، يعني بيجيب ألم في النفس وغم يصيبه بسبب ما يتوقع من حصول المكروه. يقول له طب الحزن، لا الحزن ده الألم ده والايه والغم الذي وقع على الناس بسبب حصول المكروه خلاص. لذلك يقول ينشأ عن وقوع المكروه بسبب النفس أو حصول الضر. الأولى بقى الملائكة كما ذكرنا تطمين من الملائكة لأنفس المؤمنون، والحق بتأمينهم بشارتهم، لأن وقوع النعيم بعد ذلك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. إذا الأولى طمن الملائكة المؤمنين بعدم وقوع الضر لهم وبعدم وقوع المكروه لهم فطمأنوا أنفسهم، ثم بعد ذلك قال بشروهم بحصول النعيم له. وهذه تركيز جميل في الواقع كما يقول أهل اللغة، أنه أولا أزال الأمن والخوف الذي ينزل به أو يتوقع أن ينزل به، ثم بعد أن طمنه بزوال هذا الضر يعني بزوال الخوف وأمنه من ذلك إذا به يبشره بالنعيم المقيم بعد زوال الضر وبعد ثبوت الأمن وبعد الطمأنينة إلى عدم العقاب من الله جل وعلا. والحق بتأمينهم بشارتهم، لأن وقع وقع النعيم في النفس موقع المسرة إذا لم يخالفه توقع المكروه. صح ولا غلط؟ حد فهمها دي؟ يعني إيه؟ يعني عندما يزول مكروهك، يعني لو بشرك بالنعيم مع وجود المكروه فلابد لا زال هذا النعيم مشوبا بمكروه. شبه ايه؟ لو انت ايه عندك بشرى بالنعيم نعم، ولكنك ما زلت تتوقع حصول الضر وما زلت خائفا وحزينا مما يمكن ان يقع او مما وقع، فلا يكون هذا النعيم كاملا، بل يكون مخلوطا هذا النعيم بهذا الحزن او بهذا الخوف الذي رايناه. لذلك كان الترتيب الجميل من الله تعالى أن أزال خوفهم ثم بشرهم بالنعيم، فصار النعيم صافيا لا خوف فيه ولا تكبير مما يكون سبب المسرة لهؤلاء المؤمنين كما ذكر الله تعالى، يعني على أعلى درجات المحبة والرعاية والولاية عندما تؤمن امرأة ثم تبشره بالنعيم بغير أن تؤمنه ولا بغير أن تبشره بالنعيم، ولا زال الخوف قائما. فكيف يتنعم وهو لا زال خائفا؟ أما الآن فقد زال خوفه وحزنه، فجاءه النعيم فتم سروره بالله تعالى وبما عند الله جل وعلا. ووصف الجنة بالتي كنتم توعدون، وصفها بقوله التي كنتم توعدون، تذكير لهم لأعمالهم التي وعدوا عليها في الجنة، يعني قد ذكرهم بأعمال صالحة قد عملوها، وهذه الأعمال قد بشرهم عليها سبحانه وتعالى الجنة. لذلك قال التي كنتم توعدون، فاكرين لما كنا نقول لكم اعملوا كذا وكذا وكذا ولكم الجنة، ها قد عملتم، ها قد أحسنتم، ها قد فزتم بما قد وعدناكم بهذا النعيم المقيم عند الله تعالى. ويقول تذكير لهم بأعمالهم التي وعدوا عليها بالجنة، وتعجيل لهم بمسرة الفوز برضا الله تعالى. وإذ بالك ودخل الجنة ولا لم يدخلوا؟ لم يدخلوا بعد شبه، وإنما هذا تعجيل لهم بسرورهم. يقول تعجيل لهم بمسرة الفوز برضا الله تعالى. لما بشروهم بالجنة التي كانوا يوعدون أعجلوا لهم هذه البشارة تعجيلا لهم بمسرة الفوز برضا الله جل وعلا، يعني كأنهم يقولون لهم هذه البشرى تعجيل لكم بمسرة هي فوزكم برضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك بتحقيق وعده لكم جل وعلا الذي وعدكم في الدنيا. واضح. ووصف الجنة بقولها الذي كنتم توعدون، كنتم هنا يسمونها عشان بلغة في اللغة العربية شوية يسموها فعل الكون هو كان، يعني تنبيه على أنهم متأصلون في الوعد بالجنة، وذلك من سابق إيمانهم وأعمالهم. يعني الوعد بالجنة هذا أصيل لهم وهم متأصلون فيه بسبب ما كان منهم من أعمال صالحة وبسبب ما كان منهم من إيمان. وهذه مسألة أهم المؤمنين اليوم أن يكونوا كذلك متأصلين بهذا الوعد من الله جل وعلا بسبب إيمانهم وأعمالهم التي استقاموا عليها كما ذكر الله تعالى في بداية الآيات. ثم يقول الذي كنتم توعدون، التعبير بالمضارع دائما في اللغة العربية يدل على التكرار، يدل على تكرار الفعل وعلى استمرار هذا الفعل. من ذلك لما قال الذي كنتم توعدون تعبر بالوعد بفعل المضارع، دل ذلك على قوله يقوله أنه تكرر وعدهم بها، أنه تكرر هذا الوعد من الله تعالى لهم عمال كل شوية القرآن يعدهم بهذه الجنة، يتكرر هذا الوعد لهم ليكون حسا لهم هؤلاء المؤمنين المتكاسلين، حسا لهم أن هؤلاء الذين قد وعدوا ووصوا كما ذكرنا يستحقون هذا الوفاء بالوعد من الله جل وعلا. فهذا تكرار كما يقول، وذلك بتكرر الأعمال الموعود لأجلها وبتكرر الوعد في مواقع التذكير والتبشير. وفي جملة كمان جميلة في الموضوع يقول وقول الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا تعريف من الملائكة لأنفسهم، تعريف لأنفسهم للمؤمنين. ليس كذلك عندما يأتي أحد يقول لك أنا فلان الذي كنت كذا وكذا وأعمل لك كذا وكذا، فهذا تعريف منه لك بنفسه، يعني يعرف نفسه لك بهذا التعريف. ليس كذلك يقوله، فهذا تعريف يعني من الملائكة بأنفسهم للمؤمنين، قال تأنيسا لهم على سبيل الأنس لهم حتى لا يستوحشون ولا يفزعون ولا يحدث لهم ما يكون سببا لخوفهم أو اضطرابهم. لذلك يقول فإن العلم لأن المتلقي صاحب قديم، إن الذي تلقاك صاحبك القديم يزيد نفس القادم انشراحا وأنسا ويزيل عنه دهشة الفضول، عندما يأتي المرء إلى شرع يأتي وهو مندهش وحالته من الأحوال التي لا توصف في الدنيا، فيخفف عنه ذلك من خشمة الضيافة ويزيل عنه وحشة الاغتراب التي يمكن أن يحس بها في الآخرة، أي نحن الذين كنا في صحبتكم في الدنيا إذ كانوا، أي هؤلاء الملائكة، يكتبون حسناتهم ويشهدون عند الله بصلاتهم، كما في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فأسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وقد حفظوا العهد فكانوا أولياء المؤمنين في الآخرة. وفجيئا هذا القول معترضا بين صفات الجنة، ليتعقق المؤمنون أن بشارتهم بالجنة بشارة محب يفرح لحبيبه بالخير ويسعى ليزيده. ماشي كده؟ لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. حد انتبه الكلام؟ حد انتبه؟ ولا كلام سريع؟ كلام سريع؟ مصر الناس ما بتكتبش على حاجة قاعدين بيتفرجوا عليا. مين اللي بيكتب يعني؟ قال اثنين ثلاثة خلاص. مين اللي ما بيكتبش يعني؟ أنا واحد ما بيكتبوش بيتفرجوا عليا كل مرة نقول لازم الناس تكتب الناس تكتب. وجملة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون عطف على التي كنتم توعدون التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ومعنى ما تدعون يعني ما تتمنون يعني ما تشتهي أنفسكم تجدونه حاضرا وما تتمنونه تجدونه حاضرا. مجرد ما يتمنى المرء في قلبه شيئا في الآخرة في الجنة إذا به حاضر أمامه ما يتمناه. وهذا جزاء ما كان منهم في الدنيا من ولايات الله تعالى وما كان منهم من التوحيد والاستقامة كما ذكر الله تعالى. والمعنى لكم فيها ما تشتهونه مما يقع تحت الحس وما تتمنونه في نفوسكم من كل ما يخطر بالبال ومما يجول في الخيال. فما يدعونه غير ما يشتهونه. يعني يدعي يتمنى أي حاجة في الخيال تتمناها غير ما تشتهي. أنت تشتهي كذا وكذا يعني شيء يقع تحت الحس أنت عارفه. وما تتمناه مما لا يقع تحت الحس في الخيال إذا به كذلك جائز واقع أمامك فور تمنيه. واضح الفرق؟ الفرق بين التمنى والشهوة. الشهوة أنت تشتهي السمك تلاقي السمك قدامك. إنما تتمنى بقى حاجة ما حصلتش في الخيال إذا به كذلك تجدها أمامك كما ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك يقول لهذه المغايرة أعيد لكم ليؤذن باستقلال هذا الوعي عن سابقه فلا يتوهم أن العطف عطف تفسير أو عطف عام خاص. أيوة. والنزل نزل من غفور الرحيم. النزل نضم النون نضم الزاي ما يهيأ للضيف من القرى. يعني عندما ينزل بك ضيف وتهيئ له طعاما وأكلا وشرابا وكذا وكذا هذا يسمى نزل في اللغة يسمونه نزلا. وهو مشتق من النزول لأنه كرامة التنزيل كرامة النزيل كرامة للنزيل يعني للضيف. وهو هنا مستعار لما يعطونه من الغرائز سواء كانت رزقا أو غيره. ووجه الشبه سرعة إحضاره كأنه مهيأ من قبل أن يشتهوه أو أن يتمنوه. هذا كلام جميل. أنت فاهم هذه؟ أنت فاهم الآية؟ يقول أهو والنزل بضم النون وضم الزاي ما يهيأ للضيف من القرى. القرى ضيافة يعني طعام شراب غيره. وهو مشتق من النزول لأنه كرامة النزيل الذي ينزل عليك. وهو هنا يعني النزل مستعار لما يعطونه من الرغائب ما يرغبون فيه سواء كانت رزقا أم غيره. وهجم الشبه نجد الشبه هنا بقى في هذا في هذه فيما استعاره ذلك. يقول سرعه احضاره كانه مهيئ من قبل ان يشتهوه او من قبل ان يتمنوه. شفت بقى الكلام؟ حد واخد باله؟ معناها ايه؟ يعني هم يشتهون الشيء فيجدونه، مش كده؟ وهم يتمنون الشيء الذي في الخيال فيجدونه حاضرا مجرد التمني، أليس كذلك؟ الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين هذه الكرامة لهم بسرعة، أن ما يشتهونه أو ما يتمنونه يأتيهم كأنه موجود قبل أن يتمنى أو يشتهى، بسرعة ما يحضر ذلك كرامة لهم على الفور، كأنهم عندما يطلبون شيئا يكون هذا الشيء مطلوبا موجودا قبل أن يطلبه، وهذا الشيء قبل أن يتمنوه أو أن يتخيلوه إذا به حاضرا نزلا من عند الله تعالى كرامة لهؤلاء النزلاء عند الله تعالى. كما يقول وجه الشبه سرعة إحضاره كأنه مهيأ من قبل أن يشتهوه أو أن يتمنوه، لذلك قال نزلا من غفور رحيم. ماشي كده. ويقول وأثر صفة الغفور هنا الرحيم نزلا من غفور رحيم، لماذا أثرت هاتان الصفتان ولم يقل من كريم رحيم مثلا أو من بار يا كريم سبحانه وتعالى؟ هذا الناس النزل قال للإشارة أن الله غفر له وغفر لغيره، غفر له كما يقول أولى سلم ألمهم وما تابوا منه، إن غفر لهم كل ذلك الغفور سبحانه وتعالى غفر لهم اللمن بغير توبة وما تابوا منه غفره لهم جل وعلا، لأنه رحيم بهم، لأنه سبحانه وتعالى كان يحبهم ويحبونه ويخافونه ويناصرون دينه هؤلاء الذين استقاموا، فكان ذلك سبب مغفرة الله تعالى لهم ورحمة الله بهم. ماشي كده. لم يكن اليوم الأسئلة على عهد منه خلاص مش هجاوب على الأسئلة، نحن كنا أصلا عايزين الأسئلة. لم يكن مش قادر أجاوب على أي أسئلة. أخ يقول غدا سيكون إن شاء الله كسوف الشمس الساعة الحادية صباحا حتى الثانية ظهرا، من الحادية صباحا حتى الثانية ظهرا كيف نصليها وصلاة الظهر في نصف هذا الوقت، وهل سنصليها أنا يعني عبد الفقير أم لا؟ أنا مذهبي الذي أشير عليه في صلاة الكسوف أن الكسوف لا بد أن يكون كسوفا كما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كسوف يعني تذهب الشمس حتى تنكشف بالكلية، فيصلي المؤمنون لوجود هذه الآية حتى تطلع الشمس، يعني هو بيصلي الكسوف ليه؟ لغاية ما الشمس ايه؟ لغاية ما الشمس تطلع، مش كده؟ طيب لو كانت الشمس طالعة بقى هنصلي عشان ايه؟ لذلك كان المذهب الذي يشير عليه ومذهب قدامى من أهل العلم أنه يصلي عند وجود هذه الآية يسمونها آية، كما ستحدث في غرب مصر كده، شرق الغرب يعني على السلوم هذه المنطقة الشمالية التي تأكلون عليها. أربع دقائق فقط تغيب فيها الشمس ويكون ليلا وتأوي الطيور إلى أركانها تظن أن الليل قد دخل وغير ذلك مما يدل على أنها آية. أما أن تكون الشمس طالعة فالناس يصلون بطلوع الشمس هي طالعة، ذلك أنا لا أخذ بهذا المذهب في صلاة الكسوف إلا أن تكون الشمس قد حدثت فيها هذه الآية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتكفان بموت أحد ولا حياته، وقاموا يهرعون إلى الصلاة، فإذا رأيتم ذلك فقوموا إلى الصلاة. آية تفرد فيها الدنيا، والناس تفتكر بها هي القيامة ستأتي ويقترب نظام العالم، وما يستبدل ذلك من التوبة والعمل الصالح والدعاء إلى أن ينفج ذلك. لذلك ذكرت الشمس والطالعة، حتى هي العلماء يقولون لو انكتبت الشمس بعد المغرب يصلون، يقعدوا يصلوا يصلوا، فإذا طلعت الشمس خرجوا من الصلاة، انتهت الصلاة. وإذا بقيت الشمس كاشفة حتى الغروب ولا صلاة، يسلمون وانتهت. إنه إذا دخلت دخل الغروب لم يصل يعمل الصلاة. هذا النذر الذي أمشى عليه، العبرة التي نأخذها أن هذه آية من آيات الله تعالى ينبغي أن تذكرنا بآيات الآخرة التي تستدعي التوبة والعمل الصالح والخروج من المظالم وكثرة ذكر الله تعالى والاستعداد للموت ولقاء الله جل وعلا. ما العين صلي إن شاء الله يكافي نسلوم هذه الليلة. بعدين هي لا مش فاش ضحك، بس الناس فعلا داخلين يشهدوا هذه الآية من آيات الله، ولكن المشكلة أنها أربع دقائق فقط. هذا الكسوف الكلي هي هذه المنطقة أربع دقائق، لمدة أربع دقائق فقط ثم تطلع الشمس مرة أخرى. ولذلك نسأل هذا السؤال، نقول لهم طيب هذا الكسوف كلي أربع دقائق، اللي هيصلي هل له أن يصلي بعد الأربع دقائق بظهر الشمس؟ صح ولا غلط؟ الشمس طلعت، صلينا أربع دقائق الشمس طلعت، نصلي تاني بعد الشمس ما تطلع؟ حد قال كده النهاية العين؟ طبعا لو أربع دقائق مش هنلحق نقرا الفاتحة في الركعة الأولى، أصلا صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الأولى بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يركع بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يرفع فيقرأ أقل قليلا، ثم يركع مرة أخرى فيركع أقل قليلا، يعني صلاة طويلة طويلة طويلة يعني بتاعة القيام. هناك في الصالون مثلا سيصلون حتى تطلع الشمس، طب اللي هنا في الطائرة هيصلوا لغاية ايه؟ هيصلوا لغاية امتى طيب؟ يعني إذا كان الشمس طالعة فلماذا نصلي؟ لا أفهم هذه المسألة، أنا عايز أراجع هذه المسألة، أنا قاعد فتح بالي في كسوف الشمس. وهل توجد قراءة مخصوصة لصلاة الكسوف؟ وهل يوجد دعاء مخصوص؟ كما ذكرنا الآن هذه الصلاة صلاة مخصوصة تجارب الصلاة العادية عندما الشافعية رأي الحديث وغيرهم أن فيها ركوعين لا ركوعا واحدا، ركوعان، أن يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ قراءة طويلة قريبا من الأولى أقل يعني، ثم يركع كذلك ركوعا طويلا ثم يرفع ويسجد ويقوم بركعة ثانية هكذا كركعة الأولى، ويظل يقرأ يعني طلعت الشمس وركع وسلم انتهت الصلاة. ويمكن أن يقول بعد الصلاة كما يقال خطبة مفردة يتكلم فيها عن التوبة والاستغفار والإصرار إلى الله تعالى، أن هذه آيات الله، وأن هذه الآيات آيات الله جل وعلا يذكر بها. سيقول ابنته مريضة أدعو لها بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. رب العالمين. وسيقول سمعت شريط فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول كن سلفيا وتكن حزبيا. فكيف أكون ذلك وما معنى هذه الجملة وشكرا والسلام عليكم. يعني كن سلفيا يعني تبع مذهب السلف فيما كان عليه من اعتقاد وعمل خلاص بس كده شكرا. قصة طويلة. مين اللي ما صلاش بقى المرة اللي فاتت التوسل إلى الله تعالى؟ إخواننا اللي عايزين يبقوا أولياء هم نايمين. هم عايزين يبقوا أولياء بغير عمل يعني. هل إذا حدث الكسوف بعد صلاة العصر هل يصلى الكسوف؟ نعم يصلى لأنه صلاة لها سبب وجواز الصلاة للسبب. هذا مذهب كثير من أهل العلم. يقول في متر الأنفاق يوجد موسيقى ونحن ننزل أكثر نترك أكثر من قطار وننزل، هل علينا من حرج إذا ركبنا مع أننا ننتظر أكثر من قطار؟ وهل نقدم شكوى المسؤولين؟ ما نقدم شكوى المسؤولين؟ لهم يا مش عايزين موسيقى عايزين يحزنون يجيبوا أي حاجة. يقول أريد أن أختار زوجة صالحة الفور. وذكرت الآية أنه يجب أن تمتحن، فكيف وهل أحد يعيش؟ مش يمكن ينفع السؤال، ينفع السؤال عايز زوجة صالحة عشان نشيل اسمه؟ أنت عايز زوجة صالحة وأنت أصلا صالح له؟ دون يعجب لأنه مين اللي مصلاش المرة اللي فات؟ هم يصلوا بعدين أسلم المصلى من عيش حد في الجامعة يصلي لله تعالى يعني اجتهادا برفع بلاء عن المسلمين وعنا وعن الناس واستشعارا لنعمة الله تعالى وخوفا عليها. مفيش حد عاوز يعمل حاجة في أخرية الشيء. بكل والله أحد يصلي حتى ركعتين أربع ركعات ست ركعات أي حاجة بكل والله أحد. يعني نتحايل عليكم لمصلحة الدين والآخرة ومصلحة أنفسكم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كده للصحابة؟ مش أي حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم مكتك ووضعك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك لا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا في مجال به المقادير اللهم كن لنا ولا تكن علينا وربنا وارض عنا وأسرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبغى بك في نحورهم اللهم ادفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وانصر عبدك اللهم انصر نبيك اللهم اسأل لنبيك اللهم اسأل لنبيك اللهم اظهر آياتك اللهم اظهر آياتك اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وانزل بأسك بالكافرين اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وانزل بأسك بالكافرين اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم اهدنا واهد العصاة المذنبين اللهم اهدنا واهد العصاة المذنبين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ليس هو للناس تصلي نفسك يا رب نزال عشان ما تصليش عشان ما تصليش تاخد حسنات يهرب عشان ياخد سيئات لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله